بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، والمدرجات في الحديث ما اتت من بعض الفاظ الرواه اتصلت. هذا النوع من انواع علم الحديث، وهو الحديث المدرج بضم الميم وفتح الراء، المدرج، ومأخوذ من الإدراج وهو مدخل أو مطلق الإدخال. والحديث المدرج هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل. ما هو الحديث المدرج؟ هو ما غير سياق إسناده أو أدخل في متنه ما ليس منه بلا فصل، حتى يتوهم الواهم أنه منه والواقع أنه ليس منه. هذا هو الحديث المدرج. يقول: والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت، يعني الشيء الذي يظهر أنه متصل بالحديث وأنه منه وهو ليس منه، سواء كان في السند أو في المتن، من بعض ألفاظ الرواة يشمل الصحابة ومن دونهم. فإذا الإدراج قد يكون من صحابي، وقد يكون من تابعي، وقد يكون ممن هو دون التابعي. فهذا هو الإدراج، يكون في السند ويكون في المتن. وقد يحصل هذا الإدراج خطأ، وقد يكون تعمدا على قصد تفسير معنى كلمة أو ذكر حكم شرعي أو ذكر فائدة، وقد يكون تعمدا بقصد الإيهام، يوهم المستمع أن هذا من الحديث وهو ليس منه، لم يكن خطأ ولم يكن لتفسير كلمة غريبة، ولكن يريد أن يوهم أن هذا من الحديث وليس منه. فما كان خطأ فلا شيء عليه، لأن الخطأ لا ينفك عنه إنسان، لكن هذا إذا كثر منه يقدح في الضبط والإتقان. وأما ما كان لتفسير كلمة غريبة أو بيان حكم شرعي أو ذكر فائدة، فالراجح أن هذا تسامح فيه جماعة من الأئمة وفعله الزهري وغيره. وأما ما كان دون غير ذلك فهو حرام، لأنه يوهم أو يسند أو ينسب القول إلى غير قائله، وهذا حرام، لا سيما إذا كان في نسبة الشيء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينسب إليه ما لم يقله. ومعروف خطورة الكذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهو القائل عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فهذا النوع من أنواع علم الحديث علم مهم، وهو يعني من أنواع العلة. فإذا عرف أن هذا الحديث مدرج فتبينت علته، يعني أن هذا المتن أو هذا السند مغير أو كذا. فهذا هو المدرج، وهذا هو حكمه. ويعرف الإدراج بجمع الطرق، ويعرف أيضا بأن ينص عليه الراوي أو أحد الأئمة المطلعين، ويعرف ثالثا باستحالة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمدرج على قسمين: مدرج في المتن ومدرج في الإسناد. أما الإدراج في الإسناد فهو ما غير سياق إسناده، مثلا يكون الراوي له صور من ذلكم أن يكون الراوي قد تحمل هذا الحديث عن جماعة، فذهب يسرد الرواية بدون بيان لفظ كل واحد من هؤلاء الرواة، يكون تحمل الحديث عن 5 من الرواة من المشايخ، وكل واحد يسوق الحديث على سياق معين، فهو يذهب يجمع هذه يعني السياقات. فهذا يعني جعلوه من أمثلة الإدراج في السند ما غير سياق إسناده، يعني لا يفصل أن هذا قال حدثني فلان، هذا قال عن فلان. وأما المدرج في المتن فله صور. المدرج في المتن ما هو؟ هو أن يدخل في المتن ما ليس منه بدون فصل، بدون فصل ظاهر. قد يكون في أول المتن وهو نادر، وقد يكون في أثنائه وهو قليل، قد يكون في آخره وهو الأغلب الأكثر. أما الإدراج في أول المتن وهو نادر، فكحديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للعقاب من النار. فقوله أسبغ الوضوء هذا مدرج من كلام أبي هريرة، وإن كان ثبت من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في صحيح مسلم، لكن بالنسبة لحديث أبي هريرة قوله أسبغ الوضوء هذا مدرج من كلام أبي هريرة كما تبين من الطرق الأخرى. وأما ما كان الإدراج في أثنائه هو قليل، فكحديث الزهري حديث عائشة من طريق الزهري قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحنث الليالي ذوات العدد، كان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد. قال الزهري في أثنائه: التحنث هو التعبد. لم يقل يعني الراوي قال الزهري، لكن هكذا لفظ الحديث: كان يتحنث في غار حراء والتحنث هو التعبد، وهو التعبد ذوات الليالي ذوات العدد. فقوله وهو التعبد هذا تفسير من الزهري. وأما ما كان الإدراج في آخره فكقول أبي هريرة: والذي نفسي بيده لولا كقول كحديث أبي هريرة قال للعبد المملوك أجران، قال: والذي نفسي بيده لولا الجهاد والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك. فهذا الكلام الأخير من كلام أبي هريرة، إذ أنه يستحيل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أن يكون رقيقا. فهذا خلاصة ما يقال في هذا الدرس، وفق الله الجميع إلى هنا والحمد لله.